السلام على محمد وآل الطاهرين. وفيما يحدث النساء يجوز على كل امرأة نعمة كالرجال. وقيل لا يكون النساء فرعا. لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به. كان الكلام لأن في أحكام الشهادة على الشهادة، من جملة هذه الأحكام أن ثبوت شهادة الرجل الواحد يحتاج إلى شاهدين من شهداء الفرع، فالشاهدان يثبتان شهادة الرجل الواحد. ولكن ما هو الحكم في المرأة؟ لأنه في بعض المواقع تقبل شهادة المرأة كما في العيوب الباطنة للنساء. شهادة 4 نساء كاف في ثبوت العيب، وكذا في مسألة الاستهلال. بالنسبة إلى الشهادة على الشهادة ما هو الحكم؟ المصنف يقول هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن تحتاج كل امرأة إلى 4 نساء يشهدن على شهادتها، يعني إذا 4 نساء شهدوا في المجلس الفلاني بقضية فثبوت شهادة كل واحد من هذه النسوة 4 يحتاج إلى 4 نسوة، لأنه النسوة تضاعف الرجل في الشهادة، يعني يجب أن تكون ضعف الرجل. إذا شهادة الرجل الواحد تثبت بكم؟ بشاهدين. فشهادة المرأة الواحدة تثبت بكم؟ ب4. طبعا 4 ما لازم تكون متغايرة في كل شاهدة، يعني يمكن 4 يشهدون على شهادة المرأة الأولى، ثم نفس 4 يشهدون على شهادة المرأة الثانية، وهكذا إلى الأخير. يعني ما نحتاج إلى 16 امرأة في الفرع، وإنما 4 تكفي في الفرع، كل واحدة منهن تشهد على 4 معا. فعلى كل شاهدة من شهود الآخر توارد 4 شاهدات. هذا احتمال قياسا على الرجال. الاحتمال الثاني أن نقول شهادة المرأة الشهادة الفرعية مو مقبولة أبدا. لماذا؟ لأنه الإسلام جعل متعلق شهادة المرأة محدود. في ماذا تشهد المرأة؟ فيما يعسر اطلاع الرجال عليها غالبا. شنو مثلا؟ الولد، الاستهلال، العيوب الباطنة وما أشبه. ما شكل؟ تقبل شهادة المرأة. شهود الأصل يشهدون بالاستهلال، يعني بولادة الطفل حيا وصراخ الطفل مثلا أو تقلصه. فالأربعة عندما يشهدون بماذا؟ بشهادة بالاستهلال بالعيوب الباطنة اللي المشهود به أمر يعصر إثبات. لكن هذه النساء 4 اللي هم شهود الفرع عندما يشهدون على ماذا؟ على شهادة المرأة الأولى، على شهادة المرأة الثانية والثالثة والرابعة. شهادة المرأة هل هي من الأمور التي يعصر اطلاع الرجال عليها؟ لو ما يعصر بلي؟ ها؟ يعصر لو ما يعصر؟ ليش يعصر؟ قضايا الولادة صعب الرجال يجون في قضايا الولادة، لكن 4 من المحارم الإنسان يسمع شهادتهم، هاي صعبة. 4 من الأجنبيات الإنسان يسمع شهادتهم، هذا مثلا صعبة؟ مو صعبة، متعارفة في كثير من البلاد. إذا كان الأمر كذلك فشهود الفرع لا يثبتون الاستهلال، حتى تقولون الاستهلال يثبت بأربع، شهود الفرع يثبتون شهادة الأصل، وشهادة الأصل ليس موضوعا يعسر إثباته على الرجال، فشهادة النساء الفرع تكون مردودة. فإذا إذا 100 امرأة شهدوا بعد 4 نسوة شهدنا باستهلال الولد، لا تقبل شهادة هذه المئة على تلك الشهادة. هذا الاحتمال وفيما يقبل فيه شهادة النساء. وين تقبل شهادة النساء؟ في الأمور التي يعسر اطلاع الرجال عليها. يجوز على كل امرأة 4، الامرأة يعني امرأة أصلية، 4 يعني 4 فرعيات، 4 فرعيات يشهدون بأن هندا شهدت، ثبتت شهادتهن، ثم هؤلاء 4 يشهدون بأن زينبا شهدت، وهكذا إلى إثبات 4. يجوز على كل امرأة من امرأات الأصل شهادة 4 من شاهدات الفرع كالرجال. يعني شو مثل الرجال؟ كما أن الرجل الواحد شهادته تثبت بشاهدين، المرأة الواحدة تثبت شهادتها 4، العملية مضاعفة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وقيل لا يكون النساء فرعا، بل شهادة الفرع في النساء ولو بلغنا 100 مردودة مطلقة، لأن شهادة الفرع وهو النساء 4 الثانية تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به الأصل. يعني ذول النساء 4 دا يشهدون بالاستهلال، لو دا يشهدون بشهادة النساء الأول بماذا يشهدون؟ ما يشهدون بالاستهلال، لأنهم لم يروا عملية الاستهلال وولادة الطفل حيا، وإنما يقولون إننا نشهد بشهادة الأربع بالاستهلال. شهادة الأربع هل هو من الموضوعات التي تثبت بشهادة النساء؟ ليس كذلك، لأنه ليس موضوعا يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا، لأن شهادة الفرع النسوة من 5 إلى 8. شنو؟ إذا يعسر اطلاع الرجال ما يعسر، وأربع نساء يجون يبنون أحلام يبعد نسوة عيوب النساء، يتمكن الرجل يباوع عيوب النساء. لا، يقول عن شهادة النساء على شهادة على الشهادة، فالنساء يجب أن يشهدون لأنه يباوع عليك هذا. ليش؟ 4 نساء يقعدون هنا يقولون أننا نشهد بأن المرأة الفلانية مثلا فيها العيب الكذا. ليش؟ يعني مو مثلا محالي ما يقولون خجلا، لكن عادة يمكن أن يحدث هذا الأمر. هو إذا يتبين قضية إلى يوم ينتشر في كل العشيرة، إذا أشك القضية تبقى مسألة مسكورة، لأن شهادة الفرع النسوة من 5 إلى 8 تسوي ترتيب من 1 إلى 4 هذا الأصل، من 5 إلى 8 هذا الفرع تثبت شهادة الأصل. يعني تقول الأصل شهدنا، لا تثبت ما شهد الأصل به. ذول النسوة الثانيات ما يقولون بأن المرأة الفلانية فيها عيب، يقولون إننا نشهد بأن النسوة الفلانيات شهدنا بأن المرأة الفلانية فيها عيب. عود محل الشهادة شنو؟ الشهادة الثانية محلها الشهادة الأولى. الشهادة الأولى ليست بها الموضوعات التي تثبت بشهادة النساء، فشهادة الفرع تكون مرفوضة، ولازم ننتظر حتى شهود الأصل يجون ويشهدون فتقبل شهادتهم. هذا البحث أيضا. نأتي إلى بحث البحوث الجديدة. ويشترط في قبول شهادة الفرع أن لا يمكن حضور الأصل إلى المحكمة، أما إذا الأصل يمكن أن يحضروا إلى المحكمة فنأت إلى أن يحضروا، إن لأن الكلام كلما ازداد تناولا يتغير طبيعيا. يعني الخبر في اليد الأولى يختلف عن اليد العاشرة، لذلك اذا مو ممكن نقبل شهادة الفهم. اما اذا ممكن نحتم مجيء الاصل ويشترط في قبول شهادة الفرع يشترط تعذر حضور شاهد الاصل، اما ميت شاهد الاصل واما مريض واما مسافر وشبه ذلك مثل السجن مثلا. وضابط التعذر المشقة في حضور شاهد الاصل وان لم يبلغ حد التعذر. احنا عندنا في الاصطلاح الفقهي تعذر وتعسر. التعذر يعني مو ممكن، جمع النقيضين متعذر لو صعب، ها متعذر مو متعسر. اما واحد يلحق على بطنه منا الى ظهران هذا شنو؟ متعسر وصعب. الانسان مينا ثلاثة ايام هذا مو مستحيل لكنه شنو؟ متعسر. المصنف قال تعذر شاهد الاخر، تعذر يعني مستحيل، يقول لا مو مراد المستحيل، مراد شنو هو؟ مراد التعسر يعني الصعوبة. وضابط التعذر هنا مو الاستحالة العقلية وإنما المشقة في حضور شاهد الأصل، وإن لم يبلغ ذلك يعني المشقة لم يبلغ حد التعذر ما يخالف نقبل شهادة الفار. هذه مسألة. المسألة الأخرى، واعلم أنه لا يشترط تعديل الفرع للأصل، يعني شاهد الفرع مو لازم يقولان أن شاهدي الأصل عادلان، ربما ما يريدون يقولون ذلك، ربما لا يعلمان الواقع، وإنما التعديل وعدم التعديل مسؤولية منه الحاكم. فإحنا إذا شهدنا الحاكم يروح يحقق يشوف الأصل عدول لو مو عدول، إذا عدول والفرع ثابت عند العدالة فتثبت الشهادة. لا يشترط تعديل الفرع يعدل الأصل، وإنما التعديل واجب الحاكم وفرضه. نعم يعتبر تعيين الأصل، يعني مو يقولان اثنان عادلان قال هذا المطلب، الحاكم يقول من كان، لأنه الإبهام يكون أكو مجال فيه للالتواء. أما إذا عين فلان وفلان قالوا هذا المطلب فتقبل شهادتهم. نعم يعتبر تعيين الأصل، يقولون منو كانوا بالاسم الصريح، فلا تكفي هذه العبارة أشهدنا عدلان، الحاكم يقول من هما هذان العدلان، إذا ما قال منهما هذان العدلان يرفض شهادة الفارع ويلقيها. هذا البحث. أيضا البحث الآخر، شهادة الفارع لها مراتب متخالفة في القوة والضعف. شلون؟ نذكر هذه المراتب. المرتبة الأولى أن يسمعان الشاهدين، أن يسمع الشاهدين يشهدان عند الحاكم، هاي مرتبة. يعني إحنا شاهد الفرع سمعنا زيدا وعمرا في محكمة قم شهدا بهذه القضية والطلب مثلا، فإحنا نروح نشهد في محكمة طهران مثلا، هذه مرتبة وهذه الشهادة مقبولة وواجبها شهادة. القسم الثاني أن يشهدانا، يعني شنو؟ يعني الشاهدين يطلبان منا أن نسمع الشهادة. مرة عن قاعد اثنين يقولون قصة احنا سمعنا، هذا السماع طبيعي. مرة هم يطلبان منا أن نسمع الشهادة، يقولون إننا نشهدكم، تسمعوا أننا نشهد بأن زيد مطلوب لعمر مثلا، أو أن زيد هو قاتل عمر. طلب الشهادة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام استشهد، مضمون القصة استشهد بأنس بن مالك. المهم يعني طلب منه أن يشهد فرفض أنس أن يشهد في قصة مفصلة. مرة إحنا طبيعيا نسمع القضية، مرة هم شاهداء الأصل يقولون لنا إحنا شاهدي الفرع تعالوا اسمعوا منا هذه الشهادة، فإن المرة نسمع إحنا عند المحكمة. هاي الطريقة. الطريقة الثانية أن يطلب منا الشاهدان أن نسمع شهادتهما، هاي الطريقة الثانية. هذا اثنين. الطريقة الثالثة أن يجلس في قعدة ويتكلم بلا إشهاد وبلا حاكم. المسألة الأولى شنو كان بها؟ كان بها استشهاد. المسألة الثانية كان بها حاكم. اي مسألة بعدين قاعدة. احنا بعد اثنين داي صارفون. يقول احنا فلان قتل فلان. او فلان مقلوب لفلان. هذه الشهادة مقبولة او غير مقبولة. المصنف يقول العقل ذكر السبب او لم يذكر. اذا العقل ذكر السبب شهادة الكار على شهادة العقل مقبولة. اذا ما ذكر الاصل السبب الشهادة الكار مقبولة. احنا قاعدين اثنين داي صارفون يقولون زيد يطلب 10,000 دينار مثلا. خب ليش يطلبه؟ فد مرة يقولون ببيع او شراء لانه باع الدار الفلانية له. هنا شهادة الفرع مقبولة. مرة يقولون فلان مطلوب. شهادة الفرع مقبولة. ليش؟ لانه في القعدة كثيرا ما يتسامى. يعني ولو اولئك عدود الشاهدان الاصليان. لأن ربما دا يبنون قصة لو ما اشبه ذلك. اما عند الحاكم احتمال القصة مو موجود. إذا جابون وطلبوا من الشهادة احتمال القصة والمزاح وما أشبه موجود. إذا قالوا الطلب مع ذكر التفاصيل اللي في هذه القضية في فلان يوم في فلان يوم أيضا احتمال المزاح والهزل والكذا والقصة والتسامح موجود. أما اثنين بعدين قالوا يصرفون ويا الله يجب من 10,000 دينار هالشكل. إحنا عندما سمعنا هذه الشهادة نروح نشهد عند المحكمة شهادة الفرع مو مقبولة. لأن أكو احتمال الأخل متسامح في هذا الكلام. ما كان في صدد الجد. ما كان في صدد الشهادة. وأنا ما عاشق القصة كان يقولون. العدول كل الأخبار اللي يقولوها. يقولوها عن أنه سامعين فتشي. ياهم منهم. ربما سامع فالشايعة يرفل هذه الشايعة. فإذا الأخل ما كان عند الحاكم. وما طلب الإشهاد. وما ذكر السبب شنو يصير؟ شنو يصير؟ الشهادة مرفوض. أما لو كان عند الحاكم احنا كنا مو مكان القصة شهادة يشهد مقبول. أما لو كان مع الاستشهاد من شاهدي الفرع مقبول. أما لو كان مع ذكر الخصوصيات كالسبب والطريقة والزمان والمكان أيضا مقبولة. فصار عندنا أربع صور. الصورة الرابعة شهادة الفرع مقبولة مرفوضة لاحتمال التسامح في شهادة الأرض. طبعا هذه المهم مسألة مو ثابتة. في الشراء قال فيه تردد لأن العادل الأصل فيه الجد. الأصل فيه أن لا يكذب. الأصل فيه أن لا يقول قصة هالشكل ما يعلم أولها وآخرها. فالشهادة مقبولة في الصور الأربع كلها. المصنف ما يقبل الصورة الرابعة. ثم إن أشهد منو أشهد شاهد العقل أشهد هما يعني منو يعني شاهدي الفرع شاهد العقل طلب من شاهدي الفرع سماع الشهادة وتحمل الشهادة إذا هالشكل قال منو قال الفرع في المحكمة أشهدنا فلان أو فلان وفلان حسب الاختلاف أشهدنا فلان أنه يشهد بأن زيد قاتل عام مطلوب لعام وإن سمع الفرع هما الأصل سمعاهما يشهدان مو أنهما طالبا منهم الشهادة جازت شهادتهما يعني شهادة الفرعين على الأصلين وإن لم تكن شهادة الأصل عند حاكم على الأقوال إذا سمعهما كان عند حاكم مقبولة ما كان عند حاكم مقبول لو مو مقبول ها ذكر السبب مقبول ما ذكر مو مقبول هسه نقول جازت شهادة الفرعين على الأصلين الشهادة على الشهادة وإن لم تكن شهادة الأصل عند حاكم بل كانوا قاعدين بالغرفة يقولون قصة على القول الأقوى لأن العدل لا يتسامح بذلك هذا اللي يقول فلان مطلوب بفلان على فلان طريق في فلان زواج في فلان مكان قلتر ما دا يقول وإنما بدقة دا يقول لأن العدل هو شهود الأخ لا يتسامح بمثل هذه الشهادة بشرط ذكر الأصل للسبب يقول مطلوب عن فلان طريقة حتى تكون أدق وإلا إذا الأصل ما ذكر السبب فلا كم صورة طاعدنا الإشهاد مقبول أن الحاكم مقبول قاعد أسوي شنو؟ ذكر السبب مقبول ما ذكر مو مقبول وإلا إذا ما ذكر السبب وما كان عند حاكم وما كان إشهاد فلا تقبل الشهادة لاعتياد التسامح عند غير الحاكم طبعا، الا عند الحاكم بالمحكمة يقبل، لكن مو مجال الهدل والقصار لاعتياد التسامح به. به يعني بالكلام، يعني ممكن الاصل تعرفون قصة مثلا، لو قصة مو متيقنة هالشكل دا يقولوها. هذه مسألة ايضا. المسألة الاخيرة الشهادة على الشهادة، قلنا مقبولة. الشهادة على الشهادة على الشهادة مرفوضة، وانتهت القضية. لان قلنا الكلام كلما مدى يتسع يصبح اكثر عرضة للتبديل والتغيير، وانما تجوز شهادة الفرع مرة واحدة، يعني الفرع الاول، اما الفرع الثاني فتقبل، ولا تقبل الشهادة الثالثة. صحيح؟ الشهادة الثالثة تكون منه على شهادة الفرع اللي الفرع يشهد على شاهد الاصل، فصاعد الشهادة الرابعة الخامسة. يعني شنو؟ يعني الف وباء شهدوا عند المحكمة او في البيت. صحيح؟ جيم ودال شهد بان الف وباء شهد بهذه القضية. جيم ودال مقبول له مقبول؟ نعم. هاء وواو يشهدان بان جيم ودال يشهدان بان الف وباء يشهدان بان زيد يطلب من عمر الف دينار. شهادة هاء وواو مقبولة، الف وباء مقبولة، جيم ودال مقبولة، اما هاء وواو بعد مقبولة الى اخره. الفصل الرابع والاخير في هذا الكتاب في الرجوع عن الشهادة. الى الشاهدان شهدا او الشهود شهدوا ثم كذبوا انفسهم وقالوا كذبنا او قالوا اخطأنا. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ الجواب، احنا عندنا كم صورة نقولها من الخارج فبسرعة نقرأها على الداخل. الصورة الاولى ان يتراجع قبل حكم الحاكم شهد، قبل ما الحاكم يحكم ويقول حكمته صار كذبنا او قالوا اخطأنا واشتبهنا. هاي قضية ثانية. كان احنا شو الحكم؟ الحاكم يحكم لما يحكم؟ طبعا ما يحكم، لان حكم الحاكم معلول لماذا؟ للشهاده. اذا الشهاده استرجعت شنو يصير؟ الحكم يتوقع. هذا واضح، وبعد ما يحتاج. الصوره الثانيه، رجع بعد حكم الحاكم، يعني الحاكم حكم، قال حكمته بان زيد يجب ان يدفع على عمر الف دينار، ذول قالوا اشتبهنا احنا او كذبنا. احنا شو نفكم؟ المصنف يقول هاي القضية قضية مالية، لو قضية قتل وجناية وقصاص وما اشبه. اذا القضية قضية مالية، صحيح؟ اذا كان القضية قضية مالية شنو يصير؟ خلاص الحكم لا ينقض، بل يعطى المال للمشهود به ويغرم الشاهدان مثل ذلك المال للذي فات منه المال. يعني احنا شهدنا بان البيت لزيدين، البيت يعطى لزيد، انتهت القضية. بعد الحكم ما يلقى، وبعدين شنو يصير؟ الشاهدان لازم يعطون للذي اخذ منه البيت بيتا مماثلا او ثمن البيت. فاذا الرجوع بعد الحكم، والا كل واحد يجي يشهد بعدين يرجع، ما له معنى. يجي يشهد بعدين يرجع، يجي يشهد بعدين يقول يهددوا، يجي يتراجع يقول بطلت من شهادتي، كل يوم ينقض الاحكام في المحكمه، هذا ما له معنى. هذه الصوره الثانيه. الصوره الثالثه ان تكون القضيه بدنيه، يعني قصاص، قتل، رجم، وشهد بعد حكم الحاكم. اربعه شهدوا بالزنا، الحاكم قال ودوا رجموا، مو برجموا تراجعوا عن الشهاده، يرجع او لا يرجع. ها؟ المال مو هو قضية مولى بالنسبة إلى النفس، لذلك حتى بعد الحكم الحاكم حكم شي يصير يبقى للحكم والحاكم يرفض الحكم. صحيح؟ هاي الصورة الثالثة. الشهود. ها؟ الشهود. الشهود في مخرج. أدري. كذب ياخذهم يعزلهم إذا كذب. إذا اشتباه ونسيان يقول اشتبه الأسماء علينا. صحت مش ما عليه اشتباه. الانسان مو معصوم. هاي الصورة الثانية. الصورة الرابعة اخذوا هذا الانسان وقتلوه بعدين قالوا اشتبهنا او كذبنا. شنو حكمهم؟ اما الدية واما القصاص. اذا تعمد شنو يصير؟ قصاص. اذا مو تعمد شنو يصير؟ دية يصير. اربع صور صارت. بل كلهم يقتلوهم وتسترجع الدية بالنسبة مثل ما نقول. اربع صور صارت. ما يخالف لازم القاتل يدفع بقية المال لهم. الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة. إذا حفظت هاي الصور الأربع عن المطالب ما تختلف. قبل الحكم شنو حكمه؟ يرجع بعد الحكم والقضية ماية؟ الحكم يمضي. بعد الحكم والقضية بدنية يبطل. بعد الحكم وبعد الاستيفاء وقتل الطرف الآخر أو القصاص منه. ذول يتورطون إما بالقتل وإما بالدية. سيد الأربعة إذا متعمدين القتل سيد استكثر من المؤربع الأربعين قتل مؤربع أربعمية إذا أربعمية إذا أربعمية واحد قتلوا واحد كلهم يقتلوا وعن تعمد. الفصل الرابع في الرجوع على الشهادة. إذا رجع هاي المسألة في الأولى أي الشاهدان في مورد يعتبر فيه الشاهدان مثل شنو يعتبر فيه الشاهدان؟ مثل الوصية إليه مثلا مثل الوكالة أو رجع الأكثر حيث يعتبر الأكثر مثل شنو هو؟ مثل الزنا. الأربعة رجعوا في قضية الزنا. إذا رجع قبل الحكم وقبل ما ينطق الحاكم امتنع الحكم سواء كان مالا أو كان بدنا ما يمتنع لأن الحكم تابع ومعلول للشهادة وقد ارتفعت العلة اللي هي الشهادة فيرتفع المعلول اللي هو الحكم. ولأنه يعني الحاكم لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني لأن حكم كذب قايلين دول لأن دول أول قالوا زيد مطلوب بعدين قالوا لا مو مطلوب أحد كلاميهم كذب صح لو لا أحد كلاميهم مخالف للواقع. خب الاول صدق لو مو صدق مو معلوم مو معلوم الكلام الاول صادق لو مو صادق اذا لم يعلم شنو يصير فيرفع. هذه يسموها الشبهة المحصورة في الوصول. نعلم واحد منهم كذا شنو يسوي نترك الاثنين. مثل اذا علمنا واحد من الاثنين شنو يسوي نترك الاثنين. ولان الحاكم لا يدري اصدقوا في القول الاول اللي قاله مطلوب او في القول الثاني اللي قاله مطلوب فلا يبقى ظن الصدق في الشهادة الأولى شهادتهم مو معلوم أنها صادقة الوكالة فترفض كما ترفض أطراف الشبهة المحصورة. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية وإن كان الرجوع بعد الحكم لم ينقض الحكم إن كان مالا أما إذا كان قصاصا نقض ولو بعد الحكم. لم ينقض الحكم إن كان مالا وضمن الشاهدان ما شهد به من المال سواء كانت العين باقية أو تلف الدار موجودة بعد مرة عين خلاص بعد للأصل. الأصل يعني منه يعني المالك صحيح أو كانت تالفة انعيش الدار عند المشهود له ويضمن الشاهدان للمشهود عليه سواء كانت العين الدار اللي انتقلت باقية أو تالفة على أصح القولين مقابل الأصح. وقيل تستعاد العين القائمة. إحنا ليش اضطر الدار لزيد لشهادة الشاهدين؟ إذا تراجع رجع الدار بعد كل شيء ميز. واضح. وهذا القول المهم ليس بعد. المسألة الثالثة ولو كانت الشهادة شو على قتل قالوا الجزء قتل عم او رجم الزنا او قطع قطع اليد او جرح قالوا فلان جرح فلان فجرحنا المشهود عليه. واذا واحد جرح واحد شو يسوي لنا هذا الجارح يجرح شاهدان شهدا بأنه زيدا جرح عمرا فجرحنا زيدا صحيح يعني حكمنا بالجرح او جرحا او حد ميتسو وكان قبل استيفاء الحاد قبل استيفاء القات يعني اخره يعني بعد الحكم وقبل التنفيذ لم يستوفى الحاد يترك. ما فرق قبل الاستيفاء وبعد الاستيفاء ما فرق في القضية المالية. اذا حكم الحاد خلص القضية وكان قبل استيفاء الحد او القتل او الرجم لم يستوفى ولم يؤخذ، لانها يعني انها يعني شنو الحدود تسقط بالشبهة ورجوع الشاهدين شبهة. اكو عندنا قاعدة في الاسلام هو قاعدة مهمة، الحدود تدرأ بالشبهات، يعني اقل اشكالية بالقضية فورا يطير كل القضية الجنائية. في الحقيقة دول بعد ما رجعوا الشهادة الأولى كان الصدر كبير شو هي يدر القضية فيستفي الحكم. ولو كانت الشهادة على قتل ثم رجعوا واعترفوا اقتص منهم، هذا جواب له بعد أربع فصول بعد أربع أو 20 صفحة هناك جوابه. ولو كانت الشهادة المصنف مدخل شيء في عبارة الماتن حتى عبارة المصنف لا تكون غلط، لأن عبارة المصنف مو صحيحة، لم يستوفى لأن الحدود تسقط بالشبهة ورجوع الشاهدين شبهة في الشهادة. أما بخلاف المن والمن لا يسقط بالشبهة. ليش؟ المن لا يسقط، ما عندنا الأمر تسقط بالشبهات. ولو الشاهدين في المسألة الثانية رجعوا ومو معلوم شهادتهم صحيحة لو مو صحيحة، لكن ما عندنا قاعدة الأموال تسقط بالشبهات، فشنو يصير؟ المال يمشي، أما الحد يمشي ولو بعد الفترة. والمال لا يسقط بالشبهة، الشبهة اللي هي الرجوع. خب، هذه المسألة، يا مسألة كانت المسألة الثالثة. المسألة الرابعة بعدين تجي. انتوا قلتوا لم يستوفى. قبل الاستيفاء لم يستوفى. في الحال شهدوا على الزنا ثم رجعوا، شنو الحكم؟ ما يجد. أما إذا شهد بالقتل نقتل لما القتل ثم رجعوا، المشهود عليه يقتل لما يقتل، قلنا ما يقتل لكن يؤخذ منه المال لما يؤخذ، هذا هو البحث. الحاكم حكم تأخذوا قتلوا ما شكل بعد قالوا فراجعنا، يقتل لما يقتل، ما يقتل قلنا بعد ولو بعد الحكم، لكن يؤخذ منه الدين لما يؤخذ، فهي خلاف من العلماء. ليش ما يهمون؟ لا، قتل العام فيه احد احتمالين، اما لازم القاتل يعطي يقتل وما يقتل دير، القتل مو ممكن ناخذ من الدير. ها؟ ادري شو المساله؟ احتمالين من جانب حكم الحاكم نافذ خرج منه القصاص والحدود، من القصاص منه؟ هذا القاتل المزعوم. وإذا ما شلنا ناخذ من الدين الأموال قلنا ناخذها حتى إذا تراجعوا في الشهادة. أما أقوى احتمال إحنا ليش ناخذ من الدين؟ ها؟ لأنه قاتل، الدين بدل القصاص، إذا القصاص سقط بدلا يسقط، هذا شيء واضح. إذا الأخر سقط اللي هو القصاص الدين كيف تثبت؟ فكل شيء ما عليه لا قصاص ولا دين. هاي المسألة. وهو الحد، وهو يعني شنو هو؟ يعني عدم الاستيفاء. وهو عدم الاستيفاء يعني شنو؟ لم يستوفى. في الحد كالجناب في معنى النقض، انقض الكفن بعد ما طلب المرة لا ترجم. اما في القصاص يبطل كليا لو يبطل جزئيا، هذا هو البحث. وهو في مسألة الحد في معنى النقض والابطال الكلي. اما في مسألة القصاص اكو احتمالية، وفي القصاص قيل ينتقل الى الدية الابطال يكون جزئيا، لانها بدل ممكن عند فوات محله، عندما محل القصاص يفوت. محل القصاص من هو؟ هذا الانسان. لا يمكن قتل هذا الانسان تجد الدية، لانها بدل نتمكن ناخذه عند فوات محل القصاص، يعني فوات هذا الانسان، يعني عدم امكان قتل هذا الانسان. وعليه صحيح على هذا الرأي لا ينقض الحكم بالمرة، وإنما ينقض جزئيا، قصاص يطير، أما الدية ماذا؟ ما تطير. وقيل تسقط الدية لأن الدية فرع القصاص، القصاص إذا ما يعجبك قصاص أخذ الدية. معلوم القاتل يطول الدية، القاتل المزعوم، والشاهدان يطول المرة. طبعا هو أكبر، قد يكون الشاهدان ما عجب مال العام، لازم يتبع عذر صراحة يطيل المال، أكو فرق من المسألة. وقيل لأن الدية فرع القصاص فلا يثبت الفرع اللي هو الدية من دون الأصل اللي هو القصاص، سيكون ذلك. ذلك يعني شنو هو؟ يعني سقوط الدية في معنى الناقل. الحكم بطل. الحكم مقال اقتصه منه. وشنو صار ايش بصار؟ لا قصاص ولا دية. فيكون ذلك. يعني السقوط الدية ايضا في معنى النقل ايضا كالفرع السابق. من الفرع السابق الحدود كالزنا وما اشبه. خب. هذا شرف. القسم الرابع شنو هو؟ القسم الرابع شهدوا بالزنا وراحوا رجبوا الزاني. بعدين قالوا ابتدبنا لو اشتبهنا شنو حكمهم؟ لو بعد استرجاع حكم مو ممكن راح بعد هذا لو نقتص منه لو ناخذ منه الدية. هذه الاقسام الاربعة. عبارة المصنف مو صحيحة. اقرأ عبارة المصنف. ولو كانت الشهادة على قتل او رجم او قطع او جرح صح شنو الحكم؟ ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم اجماع. يعني الحكم بعد ما ينقى. هاي ظهر العبر اللي لو شهدت كانت الشهادة على قتل او رجمين بعدين رجعوا. هم رجعوا بعد الاستفاء دخل الاستفاء مطلق فنرجم ذاكر وهؤلاء يقتص منهم او يحطى منهم الدية. فإذا الرأي المصنف أن الحكم القضائي ما يلقب كالحكم المالي هاي عبارة مصحيحة. فرقنا بين مرحلة الاستيفاء وما قبل الاستيفاء. والعبارة عبارة المصنف تدل بإطلاقها العبارة مطلقة ما غير قبل الاستيفاء وبعد الاستيفاء تدل على عدم النقض مطلقة. مطلقة يعني شنو هو؟ قبل الاستيفاء لو بعده. وتدل على استيفاء متعلق الشهادة. شنو متعلق الشهادة؟ الزنا الذي يستحق الراجم نرجم الطرف الآخر وإن كان حدا حتى إذا يكون حدا ما يكون قضية مالية من ينقض الحكم. والظاهر أنه ليس له مراد المصنف هذا المعنى. يعني إذا لم يستوفى المصنف في بقية كتبه يقول لا يستوفى. وفي الدروس لاحظوا عبارته لا ريب أن الرجوع فيما يوجب الحد. لا ريب لاحظوا العبارة أن الرجوع فيما يوجب الحد مثل الزنا قبل استيفاء الحد يبطل الحد بعد ما هو حد سواء كان لله كالزنا أو للإنسان مثل القاتل اللي الإنسان قتل الإنسان لقيام الشبهة. لأن من الشهادة الصحيحة كانت لو باطلة الدارئة للحد. درأة يعني شنو هو؟ الحدود تدرأ يعني تدفع بالشبهات. صحيح؟ ولم يتعرض المصنف في كتاب الدروس للقصاص. يعني حول الحد الكلام حول القصاص ما تكلم. التفتوا؟ الكلام كان مربوط الحد. الحد الإلهي مثل شنو هو؟ الزنا. الحد المربوط مثلا للإنسان بل الحد المربوط بالإنسان القصاص بل هذا الحد الإنساني مثل شنو هو؟ ربما يكون مرارك القادس اللي لأنه سب إنسانا لذلك يحد. شوفوا إحنا في الإصطلاح الفقهي عندنا حد وعندنا قصاص. الحد غير القصاص. قصاص يعني شنو هو؟ يعني قتلت تقتل، قطعت اليد تقطع. أما الحد في الإصطلاح الفقهي يعني تعجير مثلا 80 جلدة مثلا أو ما أشبه ذلك. تعشق الله من فسر العبارة. يبطل الحد سواء كان الحد لله من شنو هو؟ الزنا اللي مو مربوط له. او هذا الحد للانسان كالقاد من قاد في حد شنو حكمه؟ هذا ما يسموه اقتصاد. هذا شنو يسموه؟ يسموه حدا ورد عن شرعية. لذلك المصنف يقول ولم يتعرض المصنف في كتاب دروس للقصاص لان ذلك الكلام حول الحد ما تكلم حول القصاص الا نقول للانسان يشمل القصاص الا اذا هالشكل قلنا. وعلى هذا يعني على ما ذكره في الدروس فاطلاق العبارة اما ليس بجيد او خلاف المشهور. لان اطلاق العبارة شنو يقول؟ يقول يقتص منه مطلقا ولو قبل الاستيفاء يحد ولو قبل الاستيفاء. هذا الاطلاق اما ليس بجيد. ليش مو جيد؟ لان خلاف راي المصنف. نفس المصنف ما يريد هذا المعنى كما كتب في الدروس لكن عبارته توهم خلاف رايه فاطلاقه مو جيد او خلاف المشهور. اذا رايه متبدل في هذا الكتاب هذا الراي خلاف المشهور. الخلاف المصنف لازم يفصل مو يقول مطلق. يقول ولو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع شنو حكمه؟ قبل الاستيفاء ينقص بعد الاستيفاء يقتل الشاهدون أو يؤخذ منهم مو يقول مطلقا يقتل الشاهدون الشهداء في اطلاق العبارة اما ليس بجيد اذا مو مراد المصنف. واذا كان مراد المصنف هذا المعنى واجع عما في الدروس فليس خلاف المشهور. المهم نعود الى شرحنا. ولو حدثت الصورة الرابعة ولو كان الرجوع بعد استيفاء المذكورات يعني القتل او الرجل او القاب واتفق موته بالحال موت منه المشهود عليه ثم رجعوا بعد الموت واعترفوا بالتعمد شنو نسوي؟ اقتص منهم اجمع ناخذهم كلهم نقتلهم. زين ان شاء ولي المقتول اذا يريد لان ولي المقتول مخير بين القصاص وبين الدية صحيح ويتمكن ياخذ الدية. زين الى اخر الدية شلون ياخذ الدية؟ اربع شهدوا بالقتل ثم قالوا تعمدنا الكذبة وكذا كل واحد ياخذ منهم ربع الدية. دية القتل ايش كان؟ 1000 دينار ذهب مثلا هاي احدى الديار من كل واحد ياخذ ايش كان؟ 250 دينار ذهب. دية اذا قتلهم اربعة كل واحد شريك في ايش كان؟ في ربع الجناية. انا عندما قتلت ايش كان قتلت؟ قتلت كاملا فلازم ارد على كل واحد منهم ايش كان؟ 3/4 الدية يعني كم 1000 دينار لازم ارد عليهم؟ 3000 دينار. ما يخالف عندي جد يدور المجموع في الاربعة 3000 دينار لانه اربعة احرجوا منهم واحد اللي قتل يكون 3 احترامات عندنا امام كل احترام اكو 1000 دينار. صار واضح؟ صار كتاب اقتصاد اقتص منهم اجمع كل الشهود ان شاء ولي المقتول اذا اقتص منهم ورد على كل واحد ما زاد عن جنايته. هذا الجناية الربع يرد عليه 3/4 ما زاد عن جنايته كما لو باشروا. اذا اربعة قتلوا انسان شلون تقوم؟ الولي يتمكن يقتل اربعة ويرد على كل واحد الجد 750 دينار لها 3/4 الاخر صحيح؟ او اقتص من بعضهم. كم خيارات؟ اولا يقتص من الجميع. الخيار الثاني ياخذ الدية من الجميع. الخيار الثالث او اقتص من بعضهم واخذ الدية من بعضهم. يعني ذول الاربعة متعمدوا 2 اصدقاء 2 اعداء يقول اعداء قتلوهم يقتلوهم الاصدقاء ياخذ منهم الدية مو الشكل؟ خب عندما يقتل الاثنين على كل واحد يجي يرد 750 دينار ذهب. واضح؟ لك اربع الجناية ما مسوي كل واحد ربع الجناية مسوي. فيقتل اثنين ويرد على كل واحد 750 كم دينار صار؟ 1500. بعدين من كل واحد من الباقيين ايش قد ياخذ؟ 250 فحصل 500 ودفع 1500 وقتل اثنين وتشفى منهما. هاي هي النتيجة. او اقتص من بعضهم اثنين ورد على هذا البعض القدر اللي يجود عن جنايته يقتل اثنين ويرد على كل واحد 3/4 لان نصيب ربع الجناية صحيح؟ ويرد الباقون نصيبهم من الجناية. يعني شنو؟ يرد الباقون اثنين المتبقين شو يسوون؟ نصيبهم اشياء كل واحد ربع كل واحد يقتل ربع الدية اثنين الباقين. وان قالوا اخطأنا بعد قتل ماكو واحدة مدية عليهم فالدية عليهم اجمع موزعة 4 كل واحد ربع 2 كل واحد نصف. ولو تفرقوا في العمد والخطأ يعني 2 قالوا تعمدنا 2 قالوا تقشمرنا او اشتبهنا شو الحكم؟ ها؟ المتعمد يجوز قتله والمخطئ يأخذ من الدية. ولو تفرقوا في العمد والخطأ يعني بعضهم متعمد بعضهم مخطئين فعلى كل واحد لازم قوله. يعني اللي يقول انا مخطئ شنو لازمه؟ الدية لازم الدية. اللي يقول انا متعمد شنو لازم قوله؟ جواز القصاص فيجوز الاقتصاص منه لازم قوله. فعلى المعترف بالعمد القصاص طبعا بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته. جنايته ربع ارد عليه 3/4 فعلى المعترف بالعمد القصاص بعد ما رد عليه ما يفضل من ديته ديته جات 1000 دينار جنايته نخرجها من ديته ثم نقتله. دية هذا الإنسان إيش قال؟ 1000 دينار. جلاك إيش قال؟ ربع الجناية. ربع نخرج من الدية ونطرح لك 4 الدية. ما يفضل من دية نفسه يفضل ويزود عن جنايته، وعلى المخطئ نصيبه من الدية. بناء على هذا إذا اثنين شهدوا على قضية مشكل اثنين، وبعدين واحد منهم وقتل المحدود، فهذا في قضية ثانية مو في قضية جنا، قتل القاتل بعدين ذول تراجعوا، واحد قال أنا متعبد واحد قال أنا مخطئ، شنو نسوي إحنا؟ المتعبد يجوز قتله، إيش قد الطيلة؟ 500 دينار. أي نقطة يجب نأخذ منه؟ 500. فشنو حصلنا؟ فيش ما حصلنا. لا أخذنا 500 وطلنا 500. نعم القاتل تشفينا منه. هذا اللي حصلنا. وصلى الله على محمد وعلى الله.